أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الفرق بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. جرت عادة المصنفين على ذكر العوارض، عوارض العلم، في بداية العلم حينما نقرأ كتاب المنطق يذكر المنطقي ويقول أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لابد من أن يعلم الإنسان ما يبحث في العلم. طبعا يبحث في العلم عن العوارض الذاتية، قال صاحب الكفاية في الأمر الأول من الأمور التي ذكرها تحت عنوان المقدمة، قال موضوع العلم الذي يبحث فيه عن العوارض الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. لماذا فسر صاحب الكفاية هذا التفسير؟ وهذا التفسير ليس موجود في العوارض الذاتية إلا من صاحب الكفاية، في سائر الكتب الموجود أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ليس هناك تفسير إلا أن صاحب الكفاية بعدما ذكر ما هو المشهور أضاف هذا التفسير، موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. ما هو السبب لهذا التفسير؟ وقبل توضيح صاحب الكفاية، كلام صاحب الكفاية، وقبل بيان ما هو السبب لهذا التفسير من صاحب الكفاية، نذكر ما هو المشهور بين المتقدمين، أي من كان قبل صاحب الكفاية، ما هو المشهور في العوارض الذاتية والغريبة. فنذكر أولا كلام غير صاحب الكفاية في هذا الموضوع. المشهور في الفرق بين العوارض الذاتية والغريبة، قول المشهور يتوقف على مقدمة وهي بيان أقسام العوارض. قبل ذكر هذه المقدمة نبين ما هو محل الكلام من العرض. ما هو محل الكلام؟ ونبين ما هو محل الكلام من الذات أيضا. ما هو المراد من العرض؟ وما هو المراد من الذات؟ وللعرض إطلاقان واصطلاحان: اصطلاح فلسفي واصطلاح منطقي. العرض عند الفلاسفة إنما هو في مقابل الجوهر. العرض في مقابل الجوهر. قيل في تعريف الجوهر: الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج لا في الموضوع. هذا معنى الجوهر، الموجود الذي لا يحتاج في وجوده إلى موضوع يسمى جوهرا. وقيل في تعريف العرض: العرض ماهية إذا وجدت في الموضوع لا في الخارج، كالسواد كالبياض كالحلاوة. هل يمكن وجود السواد في الخارج من دون موضوع من دون جسم؟ لا. هل يمكن وجود الحلاوة في الخارج من دون شيء؟ لا. هذا معنى العرض عند الفلاسفة. والعرض في اصطلاح المنطقيين ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء وعارض على ذلك الشيء، يحمل على ذلك الشيء. هذا هو، هذا معنى العرض عند المنطقيين، ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء ويحمل عليه. كالزحف بالنسبة إلى الإنسان والتعجب بالنسبة إلى الإنسان. الزحف والتعجب خارج عن حقيقة الإنسان، لأن حقيقة الإنسان عبارة عن الحيوان الناطق، الإنسان حيوان ناطق، فالزحف خارج عن حقيقة الإنسان والتعجب خارج عن حقيقة الإنسان، يسمى عرضا في اصطلاح أهل الميزان. هذا الفرق. فبعد هذا الفرق، محل الكلام في العرض هو العرض في اصطلاح المنطقيين لا في اصطلاح الفلاسفة. العرض بهذا المعنى هو محل الكلام. العرض بهذا المعنى هو على قسمين: قسم يكون ذاتيا وقسم يكون غريبا. ثم الذاتي أيضا فيه إطلاقان: ذاتي، ذاتي باب الإسابجي، ذاتي باب البرهان. الفرق بينهما أن الذات باب الإساغجي كالجنس والفصل، ذاتي الإنسان هو الحيوان والناطق، هذا هو الذات باب الإساغجي. والذات باب البرهان ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء ويحمل على الشيء كإمكان الممكن، ينتزع الإمكان من الممكن ويحمل عليه. ثم المراد في محل الكلام ليس هو الذات في باب التساغجي، إذ ليس الناطق عرزا، ليس الحيوان عرزا، بل هو المعنى العرز الأعم الشامل لذات باب البرهان، يشمل ذات باب البرهان. ثم المقدمة أي أقسام العرز وامتياز الذات عن غيره عند المشهور يتوقف على مقدمة وهي بيان أقسام العرض. المشهور في أقسام العرض، أقسام العرض سبعة، بمعنى أن العرض تارة يعرض للمعروض بلا واسطة، ليس هنا واسطة، كالتعجب للإنسان، الإنسان متعجب، وإن كان في المثال إشكال يعني، ولكن هذا هو المثال المشهور الذي ذكره المشهور. هذا هو القسم الأول. وهنا يعرض العرض للمعروض بواسطة، مع الواسطة، واسطة على أقسام، واسطة خارجية، واسطة داخلية. واسطة داخلية مساوية للمعروض كعروض التكلم للإنسان لكونه ناطقا، ناطق واسطة داخلية جزء للإنسان، ولكن واسطة لعروض التكلم على الإنسان. واسطة خارجية مساوية للمعروض كعروض الضحك للإنسان بواسطة التعجب، تعجب واسطة خارجية عن الإنسان، واسطة لعروض الضحك على الإنسان. ثم واسطة داخلية أعم من المعروض كعروض الحركة الإرادية للإنسان لكونه حيوانا. واسطة خارجية أخص من المعروض كعروض الذحك للحيوان لكونه إنسانا، الإنسان أخص من الحيوان. واسطة خارجية أعم من المعروض كعروض التحيز للأبيض لكونه جسما، جسم أعم من الأبيض. واسطة خارجية مباينة للمعروض كعروض الحرارة للماء بواسطة النار، النار مباينة للماء المعروض، أو كعروض الحركة لجانب السفينة بواسطة السفينة، سفينة مباينة للمعروض وهو الجانب. هذه الأقسام السبع. فقال المشهور بعد هذه الأقسام السبع، قال بكون بعض هذه الأقسام من العوارض الذاتية بالاتفاق، وكون بعضها من العوارض الغريبة بالاتفاق، وبعدها مورد للخلاف، وقع في الخلاف، قيل أنه عرض ذاتي، قيل أنه عرض غريب. وما وقع الاتفاق على كونه من العوارض الذاتية هو القسم الأول، ما يعرض الشيء بلا واسطة. والقسم الثاني ما يعرض الشيء المعروض بواسطة داخلية مساوية للمعروض. القسم الثالث ما يعرض للمعروض بواسطة خارجية مساوية للمعروض. هذه الأقسام الثلاثة من الأعراض الذاتية بالاتفاق. وثلاث من هذه الأقسام من الأعراض الغريبة بالاتفاق: ما يعرض المعروض بواسطة خارجية أخص من المعروض أو أعم من المعروض أو مباين للمعروض. هذه الثلاثة من الأعراض الغريبة بالاتفاق. ولكن وقع الخلاف في قسم من هذه الأقسام، وهو ما يعرض شيء العرض للمعروض بواسطة داخلية أعم من المعروض، كالحركة الإرادية للإنسان، عارضة للإنسان بواسطة كونه حيوانا. هذا مورد للاختلاف. وجه الاختلاف نظرا إلى كون الحركة، نظرا إلى كون الجزء الحيوان جزءا للإنسان داخل في حقيقة الإنسان، فالعرض يعتبر ذاتيا. ونظرا إلى عمومية هذا الجزء فالعرض يعتبر عرضية غريبا. فمن قال بكون هذا القسم عرضا ذاتيا نظر إلى كون الواسطة هو الجزء الجزء، ومن قال بكون هذا القسم من العرض غريبا نظر إلى العمومية، فوقع الخلاف في هذا القسم. هذا هو الفرق بين أقسام العرض عند المشهور. هذا هو قول المشهور، هذا هو قول من تقدم عن صاحب الكفاية. فقال صاحب الكفاية: العرض الذاتي عند صاحب الكفاية ما يعرض المعروض بلا واسطة في العروض، بلا واسطة في العروض. هذا التفسير من صاحب الكفاية. في هذا التفسير احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا التفسير من باب التنوع في التعبير، ولا يكون هذا التفسير ردا للمشهور. لا، ليس هذا التفسير نازلا إلى كلام المشهور، لا إمضاء ولا ردا، من باب تفنن في العبارة. والرأي صاحب الكفاية هو الرأي المشهور، غاية الأمر أضاف هذا التفسير من باب التفنن. هذا الاحتمال الأول، ولكن هذا الاحتمال غير الصحيح، لا يكون هذا الاحتمال صحيح، إذ متعارف بين العلماء والمتفكرين أن كل زيادة ونقيصة لا بد أن يكون في غرض العدول عن تعديل إلى تعديل آخر في غرض، كما في علم العدد علم البلاغة. فلو كان هذا من باب التفنن في العبارة في التعبير، وكان الرأي المصنف عين ما يقول به المشهور في العوارض الذاتية والغريبة، فهذا التفسير يكون له. لماذا هذا التفسير؟ لماذا هذه الزيادة؟ فهذا الاحتمال الأول لا يمكن الالتزام به، لا يصح الالتزام به. فرق بين التعبير لا يمكن الالتزام به وبين التعبير لا يصح الالتزام به، فرق واضح. كل شيء ممكن ولكن بعض الشيء لا يصح. الاحتمال الثاني أن يكون هذا التفسير لإعطاء قاعدة كلية في باب العوارض الذاتية، قاعدة كلية. القاعدة الكلية في العوارض الذاتية أن لا تكون هنا واسطة في العروض، أي قاعدة كلية. كل عرض ليس فيه هذا القسم من الواسطة فهو ذاتي، وإلا إذا كان هنا واسطة في العروض فيكون غريبا. قاعدة كلية أعطى المصنف قاعدة كلية بهذا التفسير، وهذا الاحتمال إعطاء القاعدة الكلية لا يكون بعيدا، لأن لا يكون هذا التفسير نازلا إلى قول المشهور ردا أو إنزاء، لا، إعطاء القاعدة الكلية. الاحتمال الثالث أن يكون هذا التفسير ردا للمشهور، رد على من تقدم على صاحب الكفاية، والتنبيه على خطئهم. ما قال المشهور في العوارض الذاتية والغريبة خطأ من المشهور، هذا هو التفسير الثالث. هذا التفسير هو الصحيح، والشاهد على ذلك أولا أن العدول عن تعبير من تقدم بحسب قاعدة علمية ليس إلا لنقص في تعبير من تقدم، ليس إلا لنقص كما هو المتعارف بين العلماء والأدباء. فهذا التعبير يكون تنبيها على خطأ من تقدم، وللكلام فتمة. الحمد لله رب العالمين.